بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى السيوطي في نظم جمع الجوامع: فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن هو القبح إذا ما قصد، وصف الكمال أو نفور الطبع، وضده عقلي وإلا شرعي. بعدما عرف لنا الحكم شرعي وأخذ في حده جنسا وهو خطاب الله، معلوم أن خطاب الله مراد به ماذا؟ مراد به حكم الله تعالى بالإيجاب والندب والتحريم والكراهة والإباحة، وهي حكم شرعي. ومعلوم أن الحكم إنما هو لله وحده دون ما سواه، كما قال سبحانه: إن الحكم إلا لله. إن الحكم إلا لله، أي ما الحكم إلا لله، حينئذ يكون فيه ماذا؟ فيه قصر، فيه قصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه، نفيه عما عداه ونفيه عما عداه. فأثبت الحكم له جل وعلا ونفاه عما سواه. حينئذ إذا تقرر ذلك، حينئذ ليس لغير الله تعالى حكم أبدا مطلقا، أيا كان ذلك الغير، لذلك فيه عموم من هذه الجهة. ودلالة الكتاب والسنة على ذلك مستفيضة، بل هو من المتقرر ومن المعلوم من الدين بالضرورة أنه ليس لغير الله تعالى حكم أبدا. فإثبات الحكم لغير الله تعالى كإثبات صفة الخلق لغيره جل وعلا، لأن الخلق فرد من أفراد توحيد الربوبية، كذلك ليس ثم خالق إلا الله، وكذلك الملك ليس ثم مالك إلا الله، وكذلك الرزق ليس ثم رازق إلا الله، وليس ثم محيي ولا مميت ولا نافع ولا ضار إلا الله، ولا مدبر إلا الله. ومن صفاته جل وعلا الحكم كذلك: فغير الله أبتغي حكما، فهو الحكم جل وعلا. ومن أسمائه الحكيم، بل أثبت بعضهم الحكم على أنه اسم من أسمائه جل وعلا متضمن لصفة ألا وهي الحكم. حينئذ إثباتها لله تعالى على جهة الإفراد: لا حاكم إلا الله، لا خالق إلا الله. فإضافة الحكم لغير الله تعالى كإضافة الخلق لغير الله تعالى، حينئذ يكون شركا أكبر. من أضاف الخلق إلى غير الله تعالى يكون قد أشرك شركا أكبر، كذلك إذا ادعى مدع بأن المخلوق يحيي ويميت، نقول: الذي بيده الإحياء هو الله، والذي بيده الإماتة هو الله، والذي بيده الحكم هو الله. حينئذ نقول: هذا يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. هذا الأصل فيه: إن الدين عند الله الإسلام. إذن تحكيم غير الإسلام يكون تحكيما لدين سوى دين الإسلام، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كل من تلبس بما سوى الإسلام حينئذ قد تصف بضد الإسلام، وهو الكفر. ولذلك قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هم الكافرون، وجاء بماذا؟ جاء بأل. حينئذ الكافرون يعني جمع كافر، وكافر هذه اسم فاعل، حينئذ يدل على أنه قد اتصف بصفة ذات متصفة بصفة وهي الكفر. والأصل في مثل هذا الموضع أنه كفر أكبر، هذا الأصل فيه، ولذلك حلاه بأل. ومعلوم أن أل الداخل على اسم الفاعل موصولة صفة صريحة صلة أل، وكونها بمعرب الأفعال قل، حينئذ يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد العموم، فيبقى على أصله. ولذلك يذكر أهل العلم تحت هذه الآية أن الكفر أو أن الحكم بغير ما أنزل الله نوعان، قد يكون كفرا أكبر وقد يكون كفرا أصغر، وكلاهما داخلان تحت هذا النص. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، داخلان تحت النص. فإن قيل وما توجيه قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر في هذا الموضع، نقول هذا كاستدلاله بقوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا، استدل به ابن عباس على بعض مفردات الشرك الأصغر، لولا البط لولا كليب لولا إلى آخره. هل هذا يعتبر تخصيصا للنص؟ الجواب لا، حينئذ نعامل هذا كمعاملة هذا النص. فأراد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كفر دون كفر أن هذه الآية وهي ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ليس كل حكم بغير ما أنزل الله يكون كفرا أكبر، كما أن قوله فلا تجعلوا لله أندادا، كما أنه ليس كل تنديد يعتبر ماذا؟ يعتبر شركا أكبر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له القائل ما شاء الله وشئت، قال ماذا؟ أجعلتني لله ندا؟ إذن ما شاء الله وشئت، اللفظ هنا شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ومع ذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جعله تنديدا. إذن فلا تجعلوا لله أندادا يشمل النوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ومعلوم المتقرر باتفاق المفسرين أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن تبعهم التابعين ومن بعدهم يستدلون بالآيات النازلة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، وهذا متقرر ولا خلاف فيه بين المفسرين أن الصحابة يستدلون رضي الله تعالى عنهم بما نزل في الأكبر على الأصغر، كذلك ما نزل في الشرك في الكفر الأكبر على الكفر الأصغر، وهذا محل وفاق. حينئذ قول ابن عباس هنا كفر دون كفر لا يلزم منه كما فهمه مرجئة العصر من كون الحكم بغير ما أنزل الله بجميع أصنافه أنه يعتبر كفرا أصغر، هذا قول باطل، قول باطل. وإنما حمل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم وكذلك الشارح الطحاوية وكثير من المفسرين والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى حملوا قول ابن عباس هنا كفر دون كفر في الواقعة والنازلة، يعني الذي يحكم مرة بين اثنين كقاض أو حاكم وال يحكم بين اثنين بغير ما أنزل لشهوة في نفسه ولهوى أو لرشوة ونحوها ويعلم حكم الله تعالى ولم يبدل ويغير، حينئذ نقول واعتقد أنه عاص، اعتقد أنه عاص، حينئذ يكون ماذا؟ يكون كفرا أصغر. وأما الذي حكم بالقوانين الوضعية ونحى الشريعة هذا قولا واحدا أنه كفر أكبر ردة عن الإسلام، ولا يعتبر ماذا؟ ولا يقال فيه كفر دون كفر، ولا يشترط فيه الاستحلال، لأن اشتراط الاستحلال فيما هو كفر أكبر ليس مذهب أهل السنة والجماعة، لا يعرف عن السلف، فإنما هو مذهب الجهمية أنهم يشترطون في كفر الأكبر أنه يشترط فيه الاعتقاد، ولذلك من سجد للصنم عندهم لا يكفر حتى يعتقد، من مزق المصحف أو وطئه بقدميه أو سب النبي أو سب الله تعالى أو قتل النبي ليست بمكفرات، ليست بذاتها، فإنما لابد ماذا؟ أن يعتقد، فإن اعتقد حينئذ كفروه لاعتقاده لا لهذه الأفعال، وهذا باطل مخالف لإجماع أهل السنة والجماعة من كون الكفر العملي يكون أكبر ويكون ماذا؟ ويكون أصغر، يكون أكبر ويكون أصغر. إذا الكفر العملي يكون أكبر ويكون أصغر، منه من الكفر العملي يعني الذي لا يشترط في الاعتقاد، ونص على ذلك ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، ارجع إليه، نص على أن من الحكم العمل من الكفر العملي الحكم بغير ما أنزل الله، وعليه ينقسم الحكم بغير ما أنزل الله إلى أكبر وإلى أصغر، حينئذ الأكبر لا يشترط فيه الاعتقاد، لماذا؟ لأن هذا شأن الكفر العملي، معنى كونه كفرا عمليا معناه ماذا؟ أنه لا يشترط فيه الاعتقاد، لا يشترط فيه الاعتقاد، لو جعلته أو جعلت الاعتقاد شرطا في تنزيل الحكم عليه حينئذ نقول رددته إلى كفر الاعتقاد، وهذا باطل لا يعرف عن السلف البتة. إذن خطاب الله تعالى متعلق، خطاب الله مراد به احترازا عن خطاب غيره، إذ لا حكم لأحد البتة، فلا تشريع إلا ما شرعه الله تعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فهو باطل. أم لهم شركاء، سماهم ماذا؟ شركاء. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل ما لم يأذن به الله تعالى حينئذ يعتبر تشريعا، وإذا كان كذلك أطلق الله تعالى عليه ماذا؟ أنهم شركاء. ولذلك قالوا إن أطعتموهم إنكم لمشركون، وهذا في ماذا؟ في مسألة واحدة، في مسألة واحدة، ألا وهي اتباعهم في حل الميتة. قالوا أنتم تذبحون والله تعالى كذلك قبض الميتة، يعني ذبيحة الله تعالى وهي ميتة، ولماذا تحرمون هذه وتحللون هذه؟ إذن ما ذبحه الله تعالى أولى بالحل مما ذبحتموه أنتم، لأن الميتة بفعل من؟ بفعل الله تعالى، سماه ذبيحة، قال ذبحه الله تعالى بيده الكريمة، إذن هذا أولى بالحل مما ذبحتموه أنتم. ومع ذلك الله تعالى قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، في مسألة واحدة، فكيف بمن نحى الشريعة بكرة أبيها ثم جاء بالقوانين والدساتين؟ هذا لا شك أنه شرك أكبر. ولذلك الشيخ الأمير رحمه الله تعالى في أضواء البيان يقول لا يرتاب في هذا إلا من طمس الله بصيرته، يعني من أعماه الله تعالى، لأن يعني أمر واضح بين القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن ذلك من الشرك الأكبر، ولكن صار في هذا الزمن تلبيس في كون قول ابن عباس هذا يحمل على الجميع، وصار من يقول بهذا القول صار من الخوارج الذي يجب أن يحارب أن يشهر به، وهم مرجئة جهمية جمعوا بين الأمرين. إذن الحاصل أن قوله فالأحق يعني فالأمر الأثبت، فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، وأرادوا بذلك أن يردوا على المعتزلة لأنهم حكموا العقل فأوجبوا وحرموا كما سيأتي تفصيله فيما يأتي، وليس المراد أنهم جعلوا العقل موجب أو محرم، وإنما جعلوه طريقا لمعرفة الحكم الشرعي كما سيأتي. إذن قوله فالأحق الفاء للتفريع، فاء للتفريع يعني يتفرع عما سبق من قوله خطاب الله ثم خطاب الله بالإنشاء تلق، إذن خطاب الله فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، إذا أضفنا الخطاب إلى الله تعالى حينئذ احترزنا به عما سواه، والحكم إنما يكون لله تعالى لا لغيره كما عرفنا ذلك، إما على جهة التفصيل يعني المسائل، وإما على جهة الكلية. لذلك قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فنفى أصل الإيمان، الأصل هنا ماذا؟ نفي أصل الإيمان، وأما حمله على الكمال الواجب نقول هذا خلاف الأصل، إذا جاءت لا النافية على وصف وجاء الوصف كما هنا بالفعل فلا وربك لا يؤمنون، حينئذ حذف النفي مسلط على ماذا هنا؟ على الوصف الذي هو الإيمان، إذا كان كذلك فأصل الوصف منفي، ومعلوم أن الإيمان على مرتبتين عند أهل السنة والجماعة خلاف غيرهم، عند أهل السنة والجماعة الإيمان على مرتبتين أصل وكمال، أصل الإيمان الذي يعبر عنه بمطلق الإيمان هذا نفيه، هذا نفي للإيمان من أصله بمعنى أنه كفر، إذا انتفى أصل الإيمان انتقل من وصف الإيمان إلى وصف نقيضه وهو الكفران، إذا كان كذلك لا يثبت معه إيمان. وأما الإيمان الكامل أو كمال الإيمان هذا الذي يعبر عنه بالإيمان المطلق، الإيمان المطلق وهو الذي يسلب عن الفاسق الملي، يقال هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يثبت له مطلقا ولا كذلك ينفع عنه مطلقا، لا يقال ليس بمؤمن تكفير هذا، وإنما نقول ليس بمؤمن حقا لابد من التقييد، ولا نثبت له الإيمان المطلق نقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، حينئذ لا ننفيه مطلقا ولا نثبته مطلقا. وأما أصل الإيمان فنفيه حينئذ يكون ماذا؟ يكون لثبوت ضده وهو الكفر. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن هذا نفي للإيمان المطلق، لا لمطلق الإيمان. لماذا؟ لأنه متقرر بالإجماع أن الزنا ليس بكفر أكبر ولا شرك أكبر، إذن هو ذنب من الذنوب من الكبائر، وبالإجماع عند أهل السنة والجماعة أن الكبائر لا تخرج صاحبها من الملة، فدل ذلك على أن المنفي هنا ماذا؟ منفي هنا الإيمان المطلق يعني الكامل، إيمان الكامل الواجب، والإيمان المطلق الذي هو الواجب إنما يثبت ماذا؟ يثبت لمن أتى بالواجبات وترك جميع المحرمات، أتى بجميع الواجبات وترك جميع المحرمات، وهو الذي جاء ذكره في سورة فاطر، فمنهم ظالم لنفسه قال ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ظالم لنفسه هذا معه أصل الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق، مقتصد وسابق بالخيرات هذان النوعان معهما الإيمان المطلق يعني الكامل، إيمان المطلق يعني الكامل، بمعنى أنهم طائفتان المقتصدون والسابقون بالخيرات قد أتوا بجميع الواجبات، لأن من فرط في واجب واحد فقد ثبت له ماذا؟ الفسق، فإذا كان كذلك ينافي الإيمان المطلق، إذن أتوا بجميع الواجبات وتركوا جميع المحرمات، فلو تركوا واجبا واحدا انتفى عنهم الوصف بكونهم مقتصدين والسابقين بالخيرات، دخلوا في القسم الأول وهو كونهم ظالمين لأنفسهم، ولو فعلوا محرما واحدا فقط حينئذ انتفى عنهم ماذا؟ انتفى عنهم وصف الاقتصاد والسبق بالخيرات، فدخلوا في الظالمين لأنفسهم. إذن هذه الآية قسمت الناس إلى قسمين كليين، والأول وهو من نفي عنه الإيمان المطلق وهو الظالم لنفسه هو مؤمن، ولذلك بعضهم جعل هذه الآية أرجى آية في القرآن، يعني قال اصطفينا من عبادنا، اصطفينا إذن هو مصطفى وهو من عبادنا، إضافة تشريف، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه باق في دائرة الإيمان، بل هو مثنى عليه من جهة الإيمان. إذن هذا النوع الأول ظالم لنفسه فمعه أصل الإيمان وانتفى عنه الإيمان المطلق، ثاني ومنهم السابقون بالخيرات، هذان النوعان ثبت لهما الإيمان المطلق يعني الكامل الذي يعنون له بالإتيان بالواجبات والترك المحرمات. إذن فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، فعل التفريع أي إذا ثبت أن الحكم الشرعي هو خطاب الله تعالى، فالأحق أي الأثبت الذي عليه أهل السنة والجماعة، وأفعل التفضيل هنا ليست على بابها. لماذا؟ لأنه إذا قال فالأحق يعني أكثر أحقية، هذا يلزم منه ماذا؟ لو جعلناها على بابها إذن غير حكم الله تعالى فيه شيء من الحق، وليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك، فالأحقية هنا نقول هذه من جانب واحد، من جانب واحد، وهو مستعمل في لسان العرب. ليس لغير الله حكم أبدا، حكم هذا اسم ليس وخبره تقدم عليه، ليس لغير الله، ليس حكم كائنا ثابتا مستقرا لغير الله، وحكم نكرة في سياق النفي فتعم كل حكم وإن قل، ولو كان تحاكم أو حكم في عود أراك يساك بها أو لا يساك، أو في شربة ماء، قل هذا لا يكون فيه الحكم إلا لله تعالى، إذا حصل التنازع في شيء ما حينئذ يرد إلى الله تعالى وإلى الرسول، ولذلك أكده بقوله أبدا، والأبد محركة الدهر والدائم، وغير الله كذلك في عموم، ليس لغير الله، من غير الله؟ ملائكة، الأنبياء، السلاطين، العلماء، بشر، أيا كان، في عموم أو لا؟ فيه عموم. إذا لغير الله فيه إثبات من حيث المنطوق بأن يكون الحكم لله تعالى، وفيه من حيث المفهوم عموم. لغير الله من غير؟ هذه نفي أو إثبات؟ نفي أم إثبات؟ ها، غير الله نفي أم إثبات؟ نفي أم إثبات؟ هذه أو تلك؟ ها، نفي، غير الله، إذا نفي من حيث المنطوق أو من حيث المفهوم؟ ها، من حيث المنطوق ومن حيث المفهوم. النفي من حيث المنطوق أو من حيث المفهوم؟ مفهوم. ف طيب كيف ننفي عما سوى الله تعالى؟ نحن نقول ليس لغير الله حكم أبدا، ليس حكم لغير الله، ليس حكم لغير الله. إذن غير الله هل دل بالمنطوق أو بالمفهوم على ما عدا الله؟ بالمنطوق، بالمنطوق. هل له مفهوم؟ ها، ما هو المفهوم؟ هل المفهوم اللفظ غير الله أو من التركيب ليس لغير الله حكم أبدا؟ لو نظرنا إلى التركيب ليس لغير الله حكم أبدا، المنطوق هنا نفي الحكم عن غير الله تعالى، مفهومه إثباته لله تعالى، هذا التركيب. غير الله من حيث المنطوق هو نفي، ومن حيث المفهوم يوافق القاعدة أو الجملة عامة. إذن المراد هنا ليس لغير الله حكم أبدا، أن ما سوى الله تعالى أيا كان ذلك الغير. فقول لغير الله فيه عموم، فيه عموم، فكل من كان أو ما كان، كل من كان أو ما كان سوى الله فلا حكم له مطلقا، وهذا محل إجماع بين أهل السنة والجماعة. بل من حكم غير الله تعالى إما كافر كفرا أكبر وإما كافر كفرا أصغر، على التفصيل المعروف عند أهل السنة والجماعة. ففيه سلب الحكم على الإطلاق عن غير الله تعالى. قال الناظم: إذا علمت ذلك فيتفرع على هذا، أعني كون الحكم خطاب الله، أنه لا حكم إلا لله كما أشرت إليه بالفاء. هنا فيه تنكيت على صاحب الأصل وهو جمع الجوامع، لأنه قال ومن ثم، يعني من هنا، ومن هنا، من ثم. وفي الأصل بقوله ومن ثم، أي ومن أجل أن الحكم خطاب الله، وحيث لا خطاب لا حكم، يعلم أنه لا حكم إلا لله، خلافا لمن حكم العقل، لما حكم العقل أو المعتزلة، خلافا لمن حكم العقل، حكمت المعتزلة العقل. لما قال صاحب الأصل الحكم خطاب الله، وقد تقرر في علم البلاغة أن المبتدا والخبر إذا كان معرفتين فالتركيب مفيد للحصر، كقولنا المنطلق زيد أي لا غير زيد، يعني عندما قال الحكم خطاب الله، هذه عبارة صاحب جمع الجوامع، قال الحكم خطاب الله، فيه حصر أم لا؟ فيه حصر، لأن الحكم محلا بأل، خطاب الله معرفة، وإذا وقع كل من الجزئين معرفتين معرفة، حينئذ صار عند بعض البيانيين من أساليب قصر واو الحصر. إذن الحكم خطاب الله لا غير، لا غير. لكن المصنف قال ماذا؟ قال حكم ناظم كذلك. حينئذ لما حذف أل احتاج إلى أن يأتي بماذا؟ بالحصر والقصر. لما حذف أل احتاج أن يأتي بماذا؟ بما يدل على الحصر والقصر. ولذلك قال فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا. قال فالتركيب مفيد للحصر كقولنا المنطلق زيد أي لا غير زيد، فقول الحكم خطاب الله أي لا غير. فحكم المصنف بأنه لا حكم إلا لله بناء على ذلك. إذن قول ليس لغير الله حكم أبدا تتعلق بما سبق تعريف الحكم السابق الحكم الشرعي، وهي أنه إذا كان الحكم خطاب الله تعالى فلا حكم إلا لله، يعني لا حكم للعقل بشيء مما يأتي عن المعتزلة المعبر عن بعضه بالحسن والقبح. والعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، قل هذه العقل والهوى ليس أو ليس مصدرا من مصادر التشريع، مصادر التشريع محصورة في الوحي، فكل ما كان من الوحي فهو من دين الله، وكل ما لم يكن من الوحي فليس من دين الله. هكذا تأخذ الكتاب والسنة، ثم الكتاب والسنة كل منهما دل على الإجماع على أنه مما تثبت به الأحكام الشرعية بضوابطه المعروفة، وكذلك الكتاب والسنة والإجماع المنضبط المتيقن دلت على أن القياس حجة شرعية بضوابطه المعروفة بمحله، وما عدا ذلك فالأصل فيه النفي، أصل فيه النفي. تستدل بأن الإجماع لم تثبت حجيته إلا بالكتاب والسنة، والقياس لم تثبت حجته إلا بالكتاب والسنة، ما عدا ذلك من المصالح المرسلة وقول الصحابي وغيرها والاستصحاب، الأصل فيه ماذا؟ ما أجمع عليه دخل في الإجماع، كالاستصحاب في بعض أحواله مجمع عليه دخل في الإجماع، وما عدا ذلك تأخذ النفي هنا في النفي، بمعنى أن المصالح المرسلة الأصل فيها ماذا؟ أنها ليست به مما تثبت به الأحكام الشرعية، بدليل ماذا؟ لم يثبت اعتمادها مصدرا من مصادر التشريع من جهة الشرع، لا كتابا ولا سنة. فلننظر حينئذ في الكتاب والسنة، هما الأصل، لولا الكتاب والسنة لما جاز الاحتجاج بالإجماع، لأن شرط الإجماع أن يكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، إذن لولا الكتاب والسنة لما جاز الاحتجاج بالإجماع، لولا الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة لما جاز الاحتجاج في مسألة ما بماذا؟ بالقياس. إذا الكتاب والسنة إن دلا على إثبات أن هذا الشيء مما تثبت به الأحكام الشرعية حينئذ قلنا على العين والرأس، وإلا فلا. ولذلك نصر على أن قول الصحابي على الصحيح ليس بحجة شرعية لعدم وجود الدليل الواضح البين الدال على ذلك، وما جاء من بيان فضلهم ومكانتهم وحفظهم للشريعة إلى آخره ونصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يستلزم ماذا؟ أن تكون أقوالهم حجة شرعية تثبت بها الأحكام الشرعية، وإنما ينظر فيه من حيث ماذا؟ من حيث إمكان الإجماع، أو ما يسمى بالإجماع السكوتي عند الأصوليين، بحيث إذا قال الصحابي قولا ما وبشرط ألا يكون مخالفا لنص، فإن كان ثم نص حينئذ لا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه، هذا ليس في تنقيصا للصحابة، إنما فيه حفظ لمكانة الشرع، حيث أنه لا يثبت حكم شرعي وينسب إلى الله تعالى، نسبة حكم شرعي إلى الله تعالى من غير مصدره أشد قبحا من أن تقول قول الصحابي ليس بحجة، أيضا ليس فيه أصلا، قول الصحابي ليس بحجة ليس فيه تنقيص، لكن قد يظن البعض أنه فيه ماذا؟ فيه حط من شأن الصحابة، لا، ليس الأمر كذلك، إنما النظر يكون بماذا؟ ما أثبته الشارع مصدرا من مصادر التشريع حينئذ جاز التمسك به، وما عدا ذلك فالأصل فيه المنع. فإذا قال الصحابي قولا بشرط ألا يخالف كتابا نصا من كتاب ولا سنة حينئذ نقول، ولم يعلم له مخالف حينئذ قل هذا حجة، لماذا؟ لا لذاته، وإنما لكونه قولا للجميع، وهذا هو شأن الإجماع السكوتي، أن يكون ماذا؟ أن يكون قولا للجميع، لأنه في ذلك العصر لو لم يعلم مخالف لدل على أنه، ولم يكن قوله صوابا لدل على أنه قد خلا ذلك العصر عن قائل بالحق، وهذا لازم باطل، وبطلان لازم يدل على بطلان الملزوم، ودل على أن قول الصحابي في ذلك الزمن إذا لم يعلم له مخالف حينئذ نقول هذا إجماع السكوت بشرط ألا يخالف نص من كتاب أو سنة. إذن نقول هنا ليس لغير الله حكم أبدا، فالعقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، إنما مصادر التشريع محفوظة وهي أربعة، وما عدا ذلك تستدل بعدم دلالة الكتاب والسنة على نفيه، تكون هذه القاعدة لا يلتبس عليك، قول الصحابي حجة وليس بحجة، المرسل حجة وليس بحجة، الاستصحاب حجة وليس بحجة، ثم أدلة يختلفون فيها، الأدلة متفق عليها ومختلف فيها، والمختلف فيه كل يرجع على حسب ماذا؟ على حسب مذهبه. نقول الضابط هنا من أجل ألا تلتبس عليك المسألة، الضابط هنا فيما جاء النص باعتماده، يعني بالأمر باتباعه، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، ها فيه مشاقة أو لا؟ فيه مشاقة، دل على أن مخالفة ما أجمع عليه المسلمون هذا يعتبر ذنبا، وإذا كان كذلك دل على أن موافقته يعتبر ماذا؟ يعتبر طاعة. فإن تنازعتم في شيء قال فردوه، فإن تنازعتم، إن لم تتنازعوا يعني حصل اتفاق، وإذا حصل اتفاق حينئذ هو الشرع، لأنه هو الإجماع، هو الشرع، إذن لا نحتاج إلى رده الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء له مفهوم مخالفة، إن اتفقتم ولم يحصل تنازع إذن هو الإجماع، وإذا كان إجماعا صار هو شرعا، لأن الإجماع يعتبر دليلا شرعيا. إذا متى يكون إجماعا على الشرط الذي ذكرناه سابقا، هذا فيما إذا كان عن الصحابي. ما عدا ذلك فالأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع. ولذلك عن لي أن يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، على أن قول الصحابي ليس بحجة، لأن أهل العلم من المفسرين وغيرهم ذكروا علة هنا في إعادة العامل، قالوا أطيعوا الله معلوم هذا متفق عليه، وأطيعوا الرسول هذا معلوم متفق عليه. قال أهل العلم ما قال أطيعوا الله والرسول، وإنما أعاد العامل. لماذا؟ ليدل على أن له طاعة مستقلة، قد لا يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم لا فعل موجودا في الكتاب والسنة. هل نقول عدم وجوده في الكتاب والسنة يدل على نفيه؟ قل لا، له طاعة مستقلة. إذن من السنة ما هو سنة مؤسسة، حكم شرعي ليس في الكتاب وليس في الكتاب. إذن أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال ولم يقل وأطيعوا الأمر منكم. لماذا؟ لأن طاعتهم ليست مستقلة، بمعنى أنها ليست شرعا، ليست شرعا. وأولي الأمر هذا فسره بعض المفسرين على قلة بالصحابة، والصواب أنه يشمل ماذا؟ يشمل العلماء والأمراء، وأعلى درجة العلماء من؟ الصحابة، ولم يعد العامل. إذن دل على أن قولهم ليس بحجة، إذ لو كان كذلك لأعاد وقال أطيعوا أولي الأمر منكم، أو نص على الصحابة. كون القرآن يأتي فيه النص من أوله إلى آخره على وجوب طاعة الله تعالى وعلى وجوب طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في أكثر من 30 موضعا، قد تصل إلى 40، فيه تكرار الأمر بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي موضع واحد فيه الأمر بطاعة من؟ الصحابة. هل عند الصحابة أن قول الصحابي حجة أظهر من طاعة الله ورسوله حتى يحتاج إلى أن ينص في أكثر من 30 موضعا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي موضع واحد ينص فيه على طاعة قول الصحابي؟ هل أحد يقول بهذا أن الصحابة لا يحتاجون إلى أن يؤمروا بكون قول الصحابي يعتبر حجة، ولم يأتي أمر واحد وهم بحاجة أن يقال لهم في 30 موضع أو تزيد أطيعوا الله وأطيعوا الرسول؟ هذا باطل، لا يقول بهذا اللازم أحد شم رائحة العلم. هذا يدل على أنه عدم وجود ما يدل على قبول قول الصحابي وأنه حجة من جهة الأمر به، حينئذ نقول هذا يدل على أنه ليس بحجة. ثم مخالفة الصحابة بعضهم لبعض يدل على ماذا؟ على أنه ليس بحجة. ابن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره دون 15، وهذا ثم يخالف أبا بكر وعمر وعثمان وعلي في أشياء كبار جدا، هذا يدل على ماذا؟ يتفق قول الصحابة على قول أبي بكر، ثم يموت أبو بكر، ثم يموت عمر، ثم يأتي ويخالف ابن عباس. لو كان يعتقد أن قول الصحابي حجة، بل لو كان قول الصحابي حجة لكان حجة على ابن عباس. وأما القول بأنه بعضهم مع بعض لا يعتبر حجة وإنما حجة على من بعدهم، يقول هذا تخصيص. إن ثبت بأنه حجة بدليل الشرع جاء مطلقا، إذا قول الصحابي حجة على الصحابي أيضا، هو مسلم ومكلف لا يخرج عن دلالات النصوص. لكن قول بعض الأصوليين، بل كثير من يرى أن قول الصحابي حجة، قولهم بأن قول الصحابي لا يعتبر باتفاق أنه حجة على غيره من الصحابة، نقول هذا تخصيص للنص. أين المخصص؟ أين المخصص؟ لا يوجد مخصص، لأن الأدلة التي يستدلون بها عامة، هم أولى وهم شاهدوا التنزيل ونصروا النبي، هذا كله لا يدل على ماذا؟ يدل على أن قوالهم حجة على ما استدلوا به، لكن كونه ليس بحجة على صحابي مثله نقول هذا يحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص البتة. دل ذلك على أن قول بأنه حجة قول ضعيف. ثم من يقول بأنه حجة يقول لا ينسخ به ولا يخصص به ولا يقيد به، إذا ماذا بقي؟ إذا كان قوله حجة لزم منه أن يأتي للفظ العام، إذا تعارض عام وخاص، قول الصحابي خاص والنص النبوي أو القرآن عام، وجب أن يحمل يجمع بين الدليلين، هذا الأصل فيه، لأن الأدلة الدالة على حجيته لم تفرق، فمن أين جاء التفريق؟ لأن يعتبر حجة ولا يخصص به، يعتبر حجة ولا يقيد به، يعتبر حجة ولا ينسخ به، من أين هذا؟ يعتبر حجة لا على الصحابي بل على غيره، من أين جاءت هذه التفريق؟ وهذا كله يدل على ماذا؟ على ضعف هذا القول. الصواب أن قول الصحابي نعم يستأنس به لا إشكال، وفهومهم أحب إلينا من فهومنا، لكن فرق بين أن يقال استئناس وارتياح واطمئنان، وبين أن يقال حجة، لأن الحجة بمعنى أنه من خالف آثم، ولا يجوز مخالفة قول الصحابي، ولهذا قول ضعيف. إذن فالأحق ليس لغير الله حكم أبد، هذا فيه تأصيل لمسألة عقدية مهمة، وهي إفراد الله تعالى بالحكم ونفيه عما عداه. ولذلك عند أهل السنة والجماعة أن مدلول قوله كلمة التوحيد لا إله إلا الله تدل مطابقة على لا معبود بحق إلا الله، مطابقة، وتدل بدلالة التضمن على إثبات كل فرد من أفراد الربوبية، لأن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية كذلك. والحكم بما أنزل الله أو اتباع ما أنزل الله هذا له علاقة بالأنواع الثلاثة على الصحيح، خلافا لمن قال بأنه متعلق بالربوبية فقط أو متعلق بالألوهية فقط، بل الصواب أنه متعلق بالثلاث. توحيد الربوبية لكون الحكم صفة للباري جل وعلا، توحيد الألوهية لكون المعبود الذي هو المكلف، لكون العابد الذي هو المكلف يجب عليه أن يقصد ربه بماذا؟ بالحكم، يفرده بالحكم، إفراد الله تعالى بالحكم، هذا كإفراد الله تعالى بالصلاة والصوم والزكاة ونحو ذلك. ولذلك قال بعض أئمة الدعوة أن الطاغوت نوعان، طاغوت عبادة وطاغوت حكم، طاغوت عبادة وطاغوت حكم، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يكفر بالطاغوت. إذن الطاغوت قد يكون ماذا؟ يعبر به عن الحكم بغير ما أنزل الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. قال ابن كثير الطاغوت هنا الحكم بغير ما أنزل الله، أو لا مر معنى هذا، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما هو الطاغوت هنا في هذا الموضع؟ ما هو؟ الحكم بغير ما أنزل الله. إذن طاغوت عبادة وطاغوت حكم، فدل ذلك على أن الحكم له ماذا؟ له جانبان، من حيث كونه وصفا للباري جل وعلا إفراده به كاعتقاد أنه هو المستحق وحده دون ما سواه، كاعتقاد أنه هو الخالق دون ما سواه. إذن هذا باعتبار إفراد الله تعالى بأفعاله الذي هو توحيد الربوبية. بقي ماذا؟ إفراد الله تعالى بأفعال العباد، بأن لا يحكم إلا الله، ألا يتحاكم إلا إلى الشرع، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، هذا يتعلق بفعل المكلف. إذن له جهتان، تعلق بتوحيد الربوبية وتعلق بتوحيد الألوهية، كذلك له تعلق بالأسماء والصفات، لأنه ثبت من أسمائه الحكيم، والحكيم يعني ذو الحكمة وذو الحكم، ذو الحكمة الكونية والشرعية وذو الحكم الكوني والشرعي، ومن أسمائه الحكم، أفغير الله أبتغي حكم، يعني لا أبتغي، لا أطلب إلا الله تعالى، لا أطلب حكما إلا الله تعالى. فدل ذلك على أن ارتباط هذه المسألة الحكم بغير ما أنزل الله بأنواع التوحيد الثلاث، فيكون حينئذ إذا دخلها ويدخلها الشرك الأكبر وكفر أكبر، يكون شركا أكبر في الربوبية، يكون شركا أكبر في الألوهية، يكون شركا أكبر في الأسماء والصفات، أسماء والصفات. إذن هذه مسألة عقدية مهمة ينبغي العناية بها. وإنما ينص الأصوليون هنا على هذه المسألة تمهيدا، يعني ماذا ينصون عليه؟ وهي مسألة عقدية لا علاقة لها بأصول الفقه، وإنما ما يعبر عنه بأصول الدين أو باب المعتقد، لأنه يذكر هناك كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن قيم، وكذلك الشارح الطحاوية فصل في المسألة، وكذلك شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الثلاثة في آخرها وكشف الشبهات وفي غير مواضع كثيرة نص على أن من رؤوس الطواغيت خمسة الحكم بغير أو الحاكم بغير ما أنزل الله. إنما يذكر الأصوليون هنا هذه المسألة تمهيدا لرد قول المعتزلة، وهو تحكيم العقل بكونه ماذا؟ بكونه طريقا يعلم به الإيجاب والتحريم والندب والكراهة. وإنما ينص الأصوليون على هذه المسألة للتمهيد لخلاف المعتزلة وتحكيم العقل والرد عليهم. والمسائل تذكر أحيانا لذاتها وأحيانا تذكر لغيرها، هذه طريقة أهل العلم، يعني بدلا من أن يكون الكتاب تذكر المسائل فيها لا ترابط بينها، وهذا ليس مسلكا مسالك التأليف عندهم، وإنما يسعى أن يكون بين الكتاب والكتاب مناسبة، فضلا عن الباب والباب، فضلا عن المسألة والمسألة. فإذا كانت ثم مسألة تحتاج لتمهيد مهدوا لها، ولو كان هذا التمهيد من خارج ولا إشكال فيه ولا اعتراض على كون الأصول قد أدخلوا هذه المسألة في هذا المقام، لأن الشأن الفني إنما يذكر فيه أصول مسائله ثم ما يكون خادما. وهذه المسألة التي ذكرها رحمه الله تعالى فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا خادمة، يعني يتوصل بها إلى ما سيأتي. فالأحق ليس لغير الله حكم أبدا، والحسن والقبح إذا ما قصدا وصف الكمال أو نفور الطبع وضده عقلي وإلا شرعي. والحسن والقبح أراد أن يبين مسألة التحسين والتقبيح العقليين، مسألة التحسين والتقبيح العقليين هذه مسألة كلامية مشهورة كثر النزاع فيها بين المعتزلة والأشاعرة، يعني إذا نظرت في كتب الأصول إنما تجد الصراع بين طائفتين كلاهما مبتدعتان المعتزلة والأشاعرة. يذكر الأشاعرة قول المعتزلة للرد عليهم، المعتزلة قالوا فيما وقع فيه النزاع أن الحسن والقبح والتحسين والتقبيح عقلي، ولذلك قال وضده عقلي وإلا إن لم يكن مما ذكر شرعي، خلافا للمعتزلة خلافا للمعتزلة. إذن الصراع فيما يذكر الأصوليون بين المعتزلة وبين الأشاعرة، بين المعتزلة وبين الأشاعرة، فيذكر القولان. ولكن لو نظرت فيما ذكره الأصوليون هنا في هذا الموضع لن تجد الحق فيه، بل في غيره في قول ثالث لم يذكر وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. هذا يدل على أن النظر في كتب الأصول في مثل هذه المسائل دون النظر في كتب المعتقد قد يقع الناظر والطالب في لبس. ولذلك نقول دائما تجديد أصول الفقه ليس بحث في هذه المسائل، لأنه لا يمكن حجب طلاب العلم أو أهل العلم أو من أراد النظر لا يمكن حجبهم عن ماذا؟ عن كتب الأصول، هذا محال، إلا إذا أخذت من المكتبات الخاصة والعامة أحرقت هذا يمكن، لكنه محال. ما عدا ذلك لا يمكن، لا يمكن. لماذا؟ لأن بقاء المسألة وبيان ما قاله أهل البدعة ثم الرد عليهم هذا أولى من حذفها، لأنها ستبقى أنت تسمع بعض الشروحات صوتية أو مقروءة في هذه المسألة لا يقرر إلا مذهب المعتزلة والأشاعرة، وليس فيهما قول أهل السنة والجماعة، ليس في هذين القولين شرعي مطلقا عقلي مطلقا، لا، فيه تفصيل، فيه قول وسط كما سيأتي. إذن لن تجد، لكن لو وجد من يشرح هذا المتن الكبير كجمع الجوامع أو غيره أو يحشي أو ينظم ويشرح ويذكر قول أهل السنة والجماعة مع ما ذكره أهل الأصول هذا أولى لنشر الحق، لأنك لا يمكن أن تجمع الناس كلهم على ماذا؟ على ما تراه أنه يجب حذف هذه المسألة وأنه لا علاقة لها بأصول الفقه. نقول لا، الأصل ذكر المسألة كما هي وتشرح وتصور على ما أراده أهل الأصول، ثم لا بأس من ذكر أدلة كل من الطائفتين ثم الرد على الطائفتين، هذا أولى من مما يسمى الآن بتجديد أصول الفقه ويردون به ماذا؟ الحذف. احذف فقط، اختصر، هذه احذفها وهذه احذفها ثم قل تجديد أصول الفقه. أين التجديد؟ ليس هناك تجديد، هذا لعب. يأتون إلى كتب أهل الأصول ثم الغريب تجديد، ثم يأخذون تعريفهم وتقسيماتهم وأدلتهم وأقوالهم إلى آخره ويذكرون ما يذكر أهل الأصول، ثم يقول هذه المسألة لا داعي لها، كتاب الترادف والاشتراك لا داعي، ويذكرون الترادف والاشتراك. كيف يذكرون الترادف والاشتراك؟ حينئذ نقول، ولذلك قلنا فيما سبق قد أشكل على بعض طلاب العلم أنه لا يوجد لأهل السنة والجماعة كتب في أصول الفقه، هذا فهم بعضهم على غير المراد. العلم باعتبار أهل السنة والجماعة لابد أن يكون لهم أقوال، لابد أن يكون كل مسألة يقع فيها النزاع لابد فيها من حق، علمه من علمه وجهله من جهله. لكن هل عندنا في عند أهل السنة والجماعة، ولا عن أهل السنة والجماعة ما يشمل الأشاعرة، أشاعرة ما شموا راحة السنة ولا الجماعة، إنما هم نتبرأ منهم كما يتبرؤون منا. حينئذ نقول عند أهل السنة والجماعة بمعنى من اتبع السلف الصالح، هل عندهم متون من حيث المنظومات ومن حيث الشروحات ومن حيث الحواشي؟ هل يوجد هذا؟ لا وجود لهم. إن وجد كتاب أو كتابان هذا لا يعتبر ماذا؟ منهج لأهل السنة والجماعة، وإنما الموجود هو الذي يقرر إما الورقات إما شروحات الورقات، وكلها المؤلف أشعري والشروحات الغالبة الموجودة قديما شاعرة. كذلك لو نظرت جمع الجوامع، لو نظرت كتاب الإبهاج أو المنهاج البيضاوي، قل ما شئت من المتون المشهورة، بل حتى مختصر التحرير جرى على طريقة الأشاعرة وأهل الأصول. حينئذ نقول أين كتب أهل السنة والجماعة؟ لا توجد، فلا وجود لها. لا يعني ذلك أن لا يكون الفن موجود، يمكن أن يجمع ويقرر منهج أهل السنة والجماعة على ماذا؟ على ما يذكر الأصوليون. خذ جمع الجوامع واشرحه على طريقة أهل السنة والجماعة، حينئذ يكون هذا الشرح على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما القول بأنه يوجد، أين هو؟ والذي يقول موجود حينئذ إما أن يحيل إلى معالم أصول الفقه أو معالم أصول الفقه عند أهل الحديث. إذا نظرت في الكتابين، كلا الكتابين قد سرق أصول الفقه عند الجويني وغيره، التعريف تعريف الجويني، والتبويب تبويب الجويني، وكل ما قرر فقط اختيار ابن تيمية وابن القيم. هل هذا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ لا يمكن أن يحصل الفن كله في أربعة كتب أو خمسة كتب ثم نقول هذا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. ثم هذا يعبر عن اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكذلك ابن القيم. ونظرت أصول الفقه عند أهل الحديث، من أهل الحديث؟ الإمام أحمد وابن مبارك والشافعي الأخير، تجد أنه من أوله إلى آخره إنما هي نقول مأخوذة من كتاب من كتب ابن تيمية ومن كتب ابن القيم رحمه الله تعالى. هل هذا يمثل أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة؟ الجواب لا. ومن قال ذلك فحينئذ لم يفهم أصول الفقه من أصله. وأما الرسالة للشافعي فعلى العين والرأس، لكن ليست مخدومة. أين خدمتها؟ بل من ينازع في تجديد أصول الفقه هم هاجرون للرسالة من أصلها. أين شروحاتهم عليها؟ أين تدريسها؟ إن أرادوا أن يدرسوا فنظروا في المراقي، كوكب الساطع، جمع الجوامع، ثم يدندنون حول أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. فكون عمليا بعضهم يحاول أن يجعل لأهل السنة والجماعة أصولا بمعنى التأليف، هي ثابتة لا إشكال، لكن بمعنى التأليف والتصنيف وما يحتاج طالب العلم وما يحفظه، ثم يدرس جمع الجوامع. إذا لماذا تعدل أنت عن الرسالة؟ لأنه يرى أن الرسالة ليست صالحة للطلاب، وهذا الذي نعنيه، كون هذه الكتب إنما تدرس لكونها صالحة من حيث كونها متونا، بعضها متوسط بعضها مختصر، كذلك الشروحات كثيرة والمنظومات شروحاتها كثيرة، هذا المراد به. ثم التصويب يكون باعتبار ما يذكره المدرس. إذن هذه المسألة شهيرة، وذكر أهل الأصول فيها الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة، وجرت إلى أصول الفقه وهي مسألة كلامية يعني عقدية كسابقتها، لارتباطها ببعض المسائل المذكورة في أصول الفقه، لكونها مقدمة لها كشكر المنعم، هذه فرع عنها بل هي عينها كما سيأتي، وحكم الأفعال قبل ورود الشرع فرع عنها بل هي عينه كما سيأتي، وثبوت الواجب الأول، ما هو أول واجب على العبيد سيأتي أو مر معنا في كتب التوحيد، وثبوت العقاب أو عدم ثبوته في من خالف ما علم حسنه أو قبحه ضرورة إن لم يبعث إليه رسول كما سيأتي، ومسألة وقوع النسخ مبنية على هذا الأصل، ووقوع الأمر أزلا قبل وجود المكلفين، وجد أم لم يوجد، والتكليف بما لا يطاق، وقوع النسخ قبل التمكن من امتثال، وغير ذلك. إذن ثم مسائل سيأتي بحثها، نقول هذه فرع عن مسألة التحسين والتقبيح العقليين، حينئذ ضبط هذا الأصل سيضبط لك ما سيأتي من مسائل يقع فيها النزاع بين أهل السنة مع أهل البدعة، لأن المخالف هنا ليس خلاف في فرع إنما هو في أصل. وهذه المسألة تحسين والتقبيح العقليان لها أصول ثلاثة تنبني عليه إذا أردنا فهمها، سنشرحها ببسط. إذا أردنا فهمها على وجهها لها أصول ثلاثة تنبني عليها، فإنها تذكر في أصول الفقه مجردة، يعني دون ذكر أصلها، دون ذكر أصلها ودون بيان سرها وأصلها الذي أثبتت عليه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة، ابن القيم بحث هذه المسألة بتوسع في مفتاح دار السعادة وكذلك في مدارج السالكين، مدارج السالكين، فمن أراد النظر في مثل على جهة التطوين بالأدلة والبحث عليه في هذين الكتابين لابن القيم رحمه الله تعالى. قال في مفتاح دار السعادة: وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها. الأصل الأول يعني هي مسائل عقدية بعضها مرتبط به ببعض. المسألة الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ هل أفعال الرب يفعل أو لا يفعل؟ يفعل لا شك، يفعل، فعال لما يريد، فعال لما يريد. حينئذ من صفاته جل وعلا أنه يفعل، ونطلق هذا الوصف أنه يفعل لأنه قال فعال، هذه صيغة مبالغة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن من صفاته جل وعلا الفعل، من صفاته الفعل. ومعلوم أن الفعل متعلق بالمشيئة، وإذا تعلق بالمشيئة حينئذ نقول هذا من الصفات الاختيارية، أفعال اختيارية، بمعنى أنها لم تكن ثم كانت. فمن فعله الرزق، ومن فعله الإحياء، ومن فعله الإماتة، ومن فعله القبض، وقل غير ذلك، والنزول والاستواء، كل ذلك أفعال للرب جل وعلا، إذا متعلقة بالمشيئة، وهذا يدل على أنها لم تكن ثم كانت. إذن هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم فيفعل؟ ثم هل فعله هكذا يكون عبثا لا لغاية لا لحكمة تترتب عليه؟ هذه تذكر عند أهل السنة مسألة التعليم، مسألة التعليم والحكم والغايات. بعضهم يجعل لأهل السنة قولين في المسألة، هذه طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والصواب أن يقال أنه ليس لأهل السنة إلا قولا واحدا، وهو أن أفعال الرب جل وعلا معللة، ولا يعرف عن الصحابة ولا عن التابعين قول آخر في هذه المسألة. لكن شيخ الإسلام أحيانا يطلق مفهوم أهل السنة به مفهوم أوسع، فيقول لأهل السنة في هذه المسألة قولين، لأهل السنة قولان، الصواب أنه قول واحد. إذن الأصل الأول: هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ يعني لها حكمة، هي فعل ثابت، ثم هذا الفعل هل يكون عشوائيا لا يكون لحكمة باعثة ولا لما يترتب عليه من المقاصد والغايات الحميدة أم لا؟ قال ابن القيم: وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر والشرع والقدر. الأصل الثاني: أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، أو ما قلناه سابقا أن هذه الحكم المقصودة هي أوصاف تتعلق بالباري جل وعلا، حينئذ يوصف بها ويشتق له منها اسم على القاعدة، ولذلك من أسمائه الحكيم، دل ذلك على متصم بالحكمة أو متصم به بالحكم. أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أم يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسمه؟ يعني هذه الغايات هل هي عائدة على المخلوق فقط دون أن يكون شيء يتعلق بالباري جل وعلا، أم بهما معا؟ أهل السنة والجماعة كما سيأتي بهما معا، يعني ثم حكم تتعلق بالباري جل وعلا وثم حكم تتعلق بالمخلوق. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ثم قال: لعلكم تتقون. إذن الصيام حكم أم لا؟ حكم شرعي يتعلق به، يترتب عليه غاية وحكمة وهي التقوى، ثم التقوى تعود إلى من؟ ها؟ إلى العبد نفسه، إلى العبد نفسه. بعض الحكم أو بعض الأفعال الموجودة في الكون كخلق إبليس، هذا فيه حكمة أم لا؟ فيه حكمة تتعلق بالمخلوق وتتعلق كذلك بماذا؟ بالخالق جل وعلا. إذ لولا الكفر لما عرف الإيمان على وجه الكمال، لولا الكفر والمعصية لما ظهر اسم الله تعالى التواب الغفور الرحيم إلى آخره. إذن ثم آثار تعود إلى من؟ إلى الباري جل وعلا. إذن الحكم منها ما يعود إلى الباري جل وعلا، ومنها ما يعود إلى المخلوق. أهل السنة يقولون بالقولين دون أهل البدعة. الأصل الثالث: هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ الإرادة، إرادة الباري جل وعلا، هل هي إرادة واحدة أم متعددة؟ عند أهل السنة والجماعة أنها متعددة، ليست إرادة واحدة، فيريد جل وعلا إرادة شرعية، وذلك فيما إذا أحب الشيء ورضيه من قول أو فعل أو ترك، ويريد إرادة كونية حينئذ تتعلق بما يحب وما لا يحب. فالقول بأن الإرادة واحدة متعلقها واحد مرادات هذا قول باطل ينبني عليه ماذا؟ أنه أراد الكفر وأحبه إلى آخره، وهذا محال. حينئذ هذه الأصول الثلاثة يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: الأصل الثالث، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية، فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها. إذن قال: ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها، بمعنى أن الإرادة هل هي إرادة واحدة؟ فما أراده وجد سواء كان طاعة أو معصية، سواء كان محبوبا إليه أو مبغوضا، وما لم يرده حينئذ سواء كان طاعة أو معصية فهو مبغوض إليه أو ممقوت، في تفصيل عند أهل السنة والجماعة. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار المسألة ومسائل القدر والشرع. ما هي الأصول الثلاثة؟ هل أفعال الرب جل وعلا معللة بالحكم والغايات؟ هل الإرادة واحدة أم لا؟ هل الفعل صفة له جل وعلا، يعني يقوم بذات قيام الصفة ويشتق له منها وصف أو اسم؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه ويتسلط عليه خصومه من جهة نفيه لواحد منها. وأهل السنة والجماعة يثبتون الأصول الثلاثة والحمد لله، أهل السنة والجماعة وليس منهم الأشاعرة يثبتون هذه الأصول الثلاثة. إذن أفعال الرب جل وعلا معللة أم لا؟ معللة ولا شك في ذلك. حينئذ نقول معللة. هل هي فعل يقوم به تعالى قيام الصفة بالموصوف؟ نعم. هل إرادته جل وعلا متعددة ليست واحدة؟ قل نعم. إذن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأصول على وجهها، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، أفعاله تعالى وأوامره، أفعاله من الخلق والرزق والتدبير والملك ونحو ذلك، وأوامره يعني الكونية والشرعية، وكلها معللة. ليس ثم حكم شرعي ولا كوني إلا وهو لعلة، علمه من علمه وجهله من جهله. كل ما يقع في الكون إنما وقع لحكمة أرادها الله تعالى، إما لذاتها مطلوبة لذاتها، وإما لما يترتب عليها. فإذا كان كذلك فجميع ما أمر الله تعالى به سواء كان أمرا كونيا أو أمرا شرعيا فلا بد أن يكون متضمنا لحكمة وغاية هي منشأ ومنتهى كما سيأتي. وكذلك الأحكام الشرعية ليس ثم حكم شرعي إلا وهو مبني على حكمة علمها من علمه وجهلها من جهله. فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، ويجعلونها يعني الحكمة عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها. حكمة نقول من اسمائه جل وعلا حكيم، وليس المراد أننا نأتي بلفظ لم يرد به الشرع، لا، نشتق. إذن الحكمة صفة للباري جل وعلا، لأن الحكيم من أسمائه كما أن العليم من أسمائه، فدل على ذات متصفة بالعلم. والرحمن من أسمائه جل وعلا دل على ذات منتصفة بالرحمة، كذلك الحكيم من أسمائه دل على ذات منتصفة بالحكمة، إذن اشتق له من هذا الفعل. كما أننا نقول ماذا؟ الرحمن عرش السوى دل على ذات منتصفة بصفة وهي الاستواء، وإن لم يشتق له ماذا؟ اسمه. لكن الحكيم ورد في الشرع بهذا اللفظ، فنثبته إثبات الأسماء، والسوى نثبته إثبات الصفات لا للأسماء. إذن يجعلونها عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها، فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة، صحيح؟ معاصي ومن ضمنها الكفر كلها ممقوتة إلى الله تعالى، وكلها مبغوضة مسخوطة لا يحبها، وإن وقعت فإن وقعت لأي سبب؟ نقول لحكمة يعلمها الله تعالى، منها ما ظهر للعباد ومنها ما لم يظهر. إذن المعاصي مبغوضة للباري جل وعلا، وهي ممقوتة مسخوطة، هذا لا يستلزم أن لا تقع، ولا يستلزم إن وقعت أن ينتفي أو لا. المعاصي ممقوتة مبغوضة لا يستلزم أن لا تقع، صحيح؟ المعاصي مبغوضة، نريد تكونوا معي، المعاصي مبغوضة ممقوتة إلى الباري جل وعلا، مقته جل وعلا، بغضه لهذه المعاصي، هل يستلزم أن لا تقع معصية في الكون؟ الجواب لا، إذن لا يستلزم. وقوع هذه المعاصي لا يلزم منه نفي الأصل، وهو ألا تكون مبغوضة، لأن بعضهم يرى من أهل البدع أن كل ما وقع فهو محبوب، كل ما وقع فهو محبوب، لماذا؟ لأنه أراد، لا يرى الفرق بين الإرادتين الشرعية والكونية. إذن إذا وقع شيء مما هو مبغوض إلى الباري جل وعلا لا يدل على أنه مرضي، بل هو مبغوض وخلقه جل وعلا، خلقه لماذا؟ لحكمة. إبليس مبغوض أو محبوب؟ مبغوض، إبليس مبغوض، إذن مسخوط، ومع ذلك موجود، عمره أطول من عمرك وعمري كذلك. إذن لما خلق؟ لحكمة، لحكمة يعلمها باري جل وعلا، مذكورة في النصوص. فالمعاصي كلها موقوتة مكروهة، وإن وقعت بمشيئته وخلقه، وقعت بمشيئته وخلقه، وهي مبغوضة للبارجة، لا يحبها، لا يرضى الله تعالى لعباد الكفر، ولا يرضى الشرك، ولا يرضى الزنا، ولا الربا، ولا غير ذلك من المعاصي، بل هي مبغوضة إليه جل وعلا. وقوعها في الكون هذا تابع لمشيئته وخلقه. والطاعات كلها محبوبة له مرضية أو لا؟ هل يستلزم أن تقع؟ لا يستلزم أن تقع. ولذلك يوجد زيد من الناس لا يطيع ربه، وهي والطاعات محبوبة إليه جل وعلا، ولكنه لم يشأها من عبده المعين، دل ذلك على أن الطاعات وإن كانت محبوبة حبها للباري جل وعلا والرضا عنها لا يستلزم الوقوع، لا يستلزم الوقوع، وعدم وجودها لا يستلزم ألا تكون محبوبة مرضية، عكس ما مر. انتبه لهذا، والطاعات كل محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها ممن لم يطعه كما ذكرنا المثال السابق. ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب. الطاعة إن وجدت من زيد، إيمان زيد تعلق به ماذا؟ إيمان زيد الواقع تعلق به ماذا؟ تعلق به المشيئة، والمشيئة المراد بها الإرادة الكونية، والحب، صحيح؟ أحبها لأنها طاعة وهي الإيمان، ووجدت في الواقع في الخارج فدل على ماذا؟ على أنه أرادها. كل ما وجد في الكون فقد أراده الله تعالى، كل ما وجد في الكون فقد أراده الله تعالى إرادة كونية، لأن الإرادة الكونية معناها أن يفعل هو، أن يخلق، فقد خلق، فإذا وجد المخلوق فقد أراده الله تعالى، فتحكم عليه بماذا؟ تحكم عليه بماذا؟ ها، بالوجود. ثم معي أو لا؟ إرادة الكونية تستلزم الخلق، فما أراده الله تعالى كان، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن ها فيكون، هذه إرادة كونية وهي ما يعبر عنها بالمشيئة. فإذا وجد الإيمان والطاعة من زيد الذي أطاع ربه، حينئذ نقول وجدت الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة والمحبة والرضا، لأنه أحب هذه الطاعة، فقد تعلق بها المشيئة والحب. فما لم يوجد من أنواع المعاصي، لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، صحيح؟ الآن عندنا مشيئة ومحبة، مشيئة ومحبة. الإيمان من زيد تعلق به المشيئة والمحبة، شاءه فوقع وأحبه. أنواع المعاصي التي لم توجد انتفيا بالتقابل، انتفيا، لا يحبه ولم يشأه. لماذا لم يشأه؟ لأنه ما وقع. إذن مشيئة وحب يجتمعان في الموجود، مشيئة وحب ينتفيان في المعدوم الذي لم يوجد، كذلك هذا مراده رحمه الله تعالى. فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، وما وجد منها من المعاصي تعلقت به المشيئة دون المحبة، ما وجد من المعاصي تعلقت بها المشيئة دون المحبة، وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته. يعني إيمان زيد الكافر، هو كافر، هل أراد الله تعالى منه الإيمان؟ أجيب، هل أراد الله تعالى منه الإيمان؟ السؤال، هل أراد الله تعالى منه الإيمان؟ إن قلت نعم أخطأت، إن قلت لا أخطأت. هل أراد؟ الإرادة نوعان، فاستفصل. حينئذ تقول إرادة شرعية نعم، إرادة كونية لا. إرادة شرعية هذا خلق للعبادة للإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا، هذا تأكيد. كذلك قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الإنس كل فرد من أفراد الإنس إنما خلق للعبادة، فأراده، واللام هنا للتعليل التي الإرادة الشرعية، إذن أراده. فنقول إيمان زيد الكافر هذا أراده الله تعالى شرعا، هل أراده كونا؟ الجواب لا، إذا لابد من التفصيل. إذ لو أراده كونا لآمن وقع وحصل، لكن لم يرده، إذن نقول أحبه ولم يشأ الإيمان، تعلق بها محبته دون مشيئته، وما وجد منها من الطاعات تعلق بها ماذا؟ مشيئته ومحبته. القسمة الرباعية، يجتمعان المشيئة والمحبة ينتفيان، توجد المشيئة دون المحبة وتوجد المحبة دون المشيئة، على التفصيل الذي ذكر. لكن انتبه إلى أن الإرادة الكونية ضابطها أن مدلولها أو المتعلق بها يقع، إذا لم يقع لا تجزم بالإرادة الكونية، لا تجزم بالإرادة الكونية. قال هنا أما الحكمة فالمراد بها الغايات المحمودة. إذن هذه الأصول الثلاثة أهل السنة والجماعة يرون ماذا؟ أنها ثابتة كلها، أفعاله جل وعلا معللة، وهي تكون لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. ثم الحكمة وصف تقوم به قيام الصفات به بالذات، واشتق له منها اسم كما قال تعالى حكيم، وهذا واضح بين ومتفق عليه. ثم الإرادة نوعان، الإرادة نوعان، أهل السنة على ذلك. الحكمة المراد بها الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه، الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه. بفعل الله وشرعه هذا يتعلق به التوحيدان، بفعل الله أفعاله، أفعال الباري جل وعلا، إفراد الله تعالى بأفعاله الرزق وإلى آخره، إذن توحيد الربوبية. وشرعه المراد به توحيد العبادة الذي توحيد الألوهية، كل منهما معلل، كل منهما ذو حكمة، بمعنى أنه ما يقع شيء من أفعاله جل وعلا إلا لحكمته، ولا يقع شيء يأمر به جل وعلا أمرا شرعيا إلا الحكمة، وهي مقدمة في العلم والإرادة، متأخرة في الوجود والحصول. لذلك قلت لكم فيما سبق لها مبدأ ولها منتهى، العلم والإرادة عندما علم الباري جل وعلا، قد علم سابقا أزلا، علم أن هذا الأمر والفعل أو الأمر الشرعي منه جل وعلا أنه معلل، إذن الحكمة سابقة مقارنة للعلم والإرادة، لكن باعتبار ما يترتب بالفعل والإيجاد هي متأخرة. لماذا؟ لأن تكون ثمرة. ولذلك قلنا الغايات المحمودة المقصودة بفعل الله وشرعه هذه إنما تترتب على ماذا؟ على الفعل بعد وجوده، على الأمر بعد وجوده. ولذلك يقع الصيام ثم تقع ماذا؟ تقوى، وليست التقوى سابقة للصيام، وإنما علم الباري جل وعلا ذلك وأراده، فكانت الحكمة مقارنة للعلم والإرادة، فهي مقدمة من هذه الحيثية، وهي مقدمة في العلم والإرادة متأخرة في الوجود والحصول، أي أنها تترتب على الأقوال والأفعال وتحصل بعدها. إذن الحكمة لها مبدأ ولها منتهى. لها مبدأ من حيث اصطحابها ومقارنتها للعلم والإرادة، وهذا متعلق بالباري جل وعلا، ولها منتهى، وهذا باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يترتب على الأقوال والأفعال. إذن حكمة الباري جل وعلا ثابتة على هذا النحو، تقدم والتأخر. والحكمة تتضمن شيئين، أحدهما حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها، فهي صفة له تقوم به، دل عليها اسم حكيم. ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا المقام يبسط القول ولا يذكر اسمه الحكيم، لكن لابد من فهمه هو يريد هذا، يعني قوله مثلا حكمة تعود الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفة له تقوم به، من أين نأتي بالصفة؟ من أين نأتي بالاسم المشتق؟ معلوم أن الأسماء توقيفية، إذا لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون جاء الاسم في الشرع، يعني جاء في الكتاب والسنة، أو كذلك جاء من أسمائه الحكيم، فمراده الحكيم. حكمة تعود إلى الله تعالى يحبها ويرضاها فهي صفة له تقوم به، لأن الله تعالى لا يوصف إلا بما قام به، وهي ليست مطلق الإرادة، ليست مطلق الإرادة، وإلا لكان كل مريد حكيما ولا قائل به. لو فسرت الإرادة، لو فسرت الحكمة بالإرادة كما قال بعض الأشاعرة، لكان كل مريد حكيما، وليس كذلك. قد يريد العبد شيئا ما، قد يريد العبد شيئا ما ويفعل ما هو سفه ولا يكون موافقا للحكمة، أو لا، مع كونه ماذا؟ مع كونه تحققت فيه الإرادة، لم يفعل إلا لإرادة جازمة قدرة تامة، ومع ذلك يفعل سفه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إذن إذا أوتي المال وأضاعه فيما هو محرم أو فيما هو دونه ولم يكن موافقا للحكمة، نقول وردت الإرادة وانتفت الحكمة، إذن ليست الإرادة هي الحكمة، وليست الحكمة هي الإرادة. وإن فسر بعض أهل اللغة بكون الحكمة هي الإرادة، قالوا هي أصل الإرادة، كذلك قال في القاموس وغيره، لكن الصواب هو هذا، أن الحكمة شيء والإرادة شيء آخر، إذا ليست هي مطلق الإرادة، وإلا لكان كل مريد حكيما ولا قائل به. وثانيهما حكمة تعود إلى عباده. إذن الحكمة تتضمن شيئين، تبي سيأتي معنا مسائل كثيرة جدا من حيث الإيجاب والندب إلى آخره، كلها مرتبة على هذه المسألة، التحسين والتقبيح. حينئذ نقول هذه المسألة مبنية على ثلاثة أصول، منها من أهمها والنظر فيها باعتبار الحكمة. الحكمة بعضها يعود إلى الله تعالى، والبعض الآخر يعود إلى العبد، ولذلك قلنا حكمة تعود إلى الله، حينئذ نشتق له منها ماذا؟ اسم تقوم به بذاته، كقيام العلم والإرادة والرحمة بذاته، فيشتق له منها اسم، نقول العليم الرحيم الحكيم. إذن وجد أو كانت الذات متصفة بهذه الصفة فاشتق له منها اسم. الثاني حكمة تعود إلى عباده، حكمة تعود إلى عباده، يعني ما يترتب على هذا الأمر من الفوائد والغايات التي تعود بمصالح والنعم على العباد، كذلك هذه حكمة تعود إلى عباد، وهي نعمة عليهم يفرحون ويلتذون بها في المأمورات والمخلوقات، كما ذكرنا فيما سبق شرع الصيام، قال لعلكم تتقون، فالتقوى عائدة إلى المخلوق. والحكمة لا يحيط بها علما إلا الله تعالى، لا يحيط بها علما إلا الله تعالى، وبعضها معلوم للخلق وبعضها مما خفي عليهم. والحكمة في أفعال الله تعالى نوعان، إذن حكمة تعود إلى الله تعالى وهي فعله، حكمة تترتب على ماذا؟ على الأوامر والنواهي، وكذلك أفعال الباري جل وعلا تعود إلى المخلوق. ثم حكمة الله تعالى التي تكون في أفعاله نوعان، حكمة مطلوبة لذاتها، حكمة مطلوبة لذاتها، يعني يشرع الأمر أو يفعل الأمر الكوني وتكون الحكمة مرادة لذاته ابتداء، ليست وسيلة إلى أخرى، وقد تكون ماذا؟ ما يقابلها ليست هي مطلوبة لذاتها، وإنما هي مطلوبة لغيرها، كما قال أهل العلم في خلق إبليس والكفر إلى آخره، لولا الكفر ووجوده لما كان رفع علم الجهاد، إذن وجود الكفر ماذا؟ له حكم لذاته، لا هو شر باعتباره كونه مقضيا، هو شر محض، لكن باعتبار ما يترتب عليه من ماذا؟ من الفصل بين المؤمنين والكافرين، من حيث ابتلاء المؤمنين، هذا يقتل أباه، هذا يقتل أمه وجده إلى آخره، من حيث رفع علم الجهاد، من حيث البغض والولاء والبراء. إذن هذه حكم مترتبة على وجود ماذا؟ الكفر والكفار. هل هي حكمة لذاتها أم لغيرها؟ لغيرها. كذلك المعاصي وإبليس، لولا الذنب حينئذ لما وقع استغفار، ولولا الاستغفار لما ظهر اسمه الباري جل وعلا التواب الغفور الرحيم العفو. لو لم يكن ذنب يعفو عن من؟ يغفر لمن؟ من الذي يستغفر؟ كيف يظهر أثر الباري أثر اسمائه جل وعلا؟ إذن هذه حكم مترتبة على معاص أو في ظاهرة ما هي مفاسد لكنها مطلوبة لي لغيرها. إذن الحكمة في أفعال الله تعالى نوعان، حكمة مطلوبة لذاتها لا لأمر آخر، ليست وسيلة إلى شيء آخر، كما في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اللام هذه لام التعليم، سمى لام الحكمة. إذن العبادة كونه يعبد، ها هذه حكمة مطلوبة لذاتها أو لغيرها، ها لذاتها، يعني ذات العبادة مطلوبة، ليست العبادة لشيء آخر، ليست العبادة لشيء آخر إنما لذاتها، حين مطلوبة لذاتها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فبين أن الحكمة من خلقه الجن والإنس ليعبدوه وحده ولا يشرك به شيئا، وهذا أمر محبوب لله تعالى ومطلوب له. إذا كل طاعة هي مطلوبة لذاتها، كل طاعة هي مطلوبة لذاتها. ثانيا حكمة مطلوبة لغيرها كما مثلنا بالأمثلة السابقة، وتكون وسيلة إلى مطلوب لنفسه. الجهاد مطلوب لنفسه، لكن لو كان الناس كلهم مؤمنين يجاهدون من؟ صحيح؟ لو كان الناس كلهم مسلمين، لا نقول مؤمنين، كلهم مسلمين، حينئذ يجاهدون من؟ إذا لابد أن يوجد الكفر، لابد أن يوجد الشرك، حينئذ خلق الله تعالى الشرك وخلق الكفر وجعل الكفار ولهم بأس شديد إلى آخره من أجل إقامة ورفع علم الجهاد. حكمة مطلوبة لغيرها وتكون وسيلة لمطلوب لنفسه، ويوضحه قوله تعالى هكذا قال ابن القيم في تحدار السعادة، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا، فتنا بعضهم ببعض يعني امتحن بعض الناس ببعض ليقولوا. اللام هذه لام، ها لام الحكمة، الحكمة أو لام التعليم، ها إشكال، ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. فاللام في قوله ليقولوا دالة على الحكمة من قوله المذكور، وهو ماذا؟ فتنا بعضهم ببعض، وهو امتحان بعض خلقه ببعض. فكبراء القوم يأنفون ويستكبرون عن قبول الحق عند رؤيتهم ضعفاءهم قد أسلموا، فيقولون عند ذلك هؤلاء من الله عليهم من بيننا. فهذا القول بعض الحكمة المطلوبة بهذا الامتحان، وهي وسيلة إلى مطلوب لنفسه، فامتحان الله لهؤلاء يترتب عليه شكر هؤلاء وكفر هؤلاء. فتن بعضهم ببعض ليحصل ماذا؟ التمايز، هذا يشكر وهذا يكفر. إذن شكر الشاكرين وكفر الكافرين هذا مطلوب لنفسه، مطلوب لنفسه، يحصل بماذا؟ بالابتلاء والامتحان كما ذكرنا في الجهاد. وذلك يوجب آثارا مطلوبة للفاعل من إظهار عدله، من إظهار عدله وحكمته وعزته وقهره وسلطانه وعطائه من يستحق عطاءه، ويحسن وضعه عنده ومنعه من يستحق المنع ولا يليق به غيره. ولهذا قال تعالى أليس الله بأعلم بالشاكرين. وأما الحكمة الحاصلة من الشرائع فثلاثة أنواع، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في القياس في مبحث العلة. وكذلك الأدلة الدالة على إثبات الحكمة تأتي في مبحث مسالك العلة. إذن المراد هنا التقسيم، الحكمة المتعلقة بفعل الباري جل وعلا، فيفعل، يفعل حينئذ يفعل لحكمة مطلوبة لذاتها كخلقه الجن والإنس من أجل العبادة، إذن ليعبدون، هذه حكمة مطلوبة وهي مرادة لذاتها. ثانيا ليست مطلوبة لذاتها، وإنما مطلوبة لغيرها كما ذكرنا في المثال السابق. يبتلي الله تعالى بعض الناس ببعض ويحصل بينهم ما يحصل من الكفر والإيمان ليحصل ماذا؟ شكر الشاكرين وكفر الكافرين. وكما ذكر أهل العلم كذلك خلق إبليس ونحوه ووجود الذنوب والمعاصي، هذه حينئذ يظهر بها آثار أسمائه جل وعلا من العفو وغيره. وأما ما يتعلق به بالإرادة فباستقراء النصوص إرادة الله تعالى نوعان، إحداهما الإرادة الدينية الشرعية وثانيهما الإرادة الكونية القدرية. أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة، بمعنى المشيئة، إذا جاء شاء يشاء وما تشاءون إلا يشاء الله. إذا جاء لفظ المشيئة فلا يتضمن الإرادة الشرعية، إذا جاء لفظ المشيئة وأضيف إلى الباري جل وعلا لا يتضمن الإرادة الشرعية، وإنما يختص ماذا؟ بالإرادة الكونية. وإذا جاء لفظ الإرادة يشمل النوعين، إذا جاء لفظ الإرادة شمل النوعين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، قد يجتمعان وقد يفترقان، يعني يراد به الإرادة الشرعية أو الإرادة الكونية فقط، هذا أو ذاك، وقد يجتمعان في موضع واحد. لكن المراد هنا على الصحيح بأن المشيئة حينئذ تفسر بالإرادة الكونية ولا تفسر بالإرادة الشرعية. قال ابن القيم: أما الإرادة الكونية القدرية فهي بمعنى المشيئة التي تستلزم وقوع المراد، وهو المراد بقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي إرادة الخلق، يعني يريد أن يخلق فيقع الخلق. إذن إذا خلق الله شيء دل على أنه مراد له، أي أن يريد ما يفعله هو سبحانه وتعالى. ولذلك كان المراد متحتم الوقوع لا يتخلف أبدا، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهي متضمنة لما وقع دون ما لم يقع، ما لم يقع لا ندعي بأنه مراد كونا، ما لم يقع لا ندعي بأنه مراد كونا. زواج زيد الذي لم يتزوج أو الإلاد له مراد كونا أم لا؟ لا ندعي في شيء لم يقع أنه مراد، لأنه لو أراده في المستقبل لوقع ونحن لا ندري، هذا غيب. كون زيد يعيش 100 سنة 20 سنة مثلا، 100 سنة كثيرة، كونه يعيش 20 سنة نقول هذا مراد كونا. هل نحن نعلم الغيب أنه سيقع أو لا يقع؟ نقول الإرادة الكونية غيب فيما لم يقع، فلا ندعي شيئا لم يقع البتة، وهو المراد بقول أهل السنة والجماعة: ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وإذا لم يكن لا ندعي بأنه مراد كونا، إذ الخلق والإرادة مترادفان هنا، يعني بمعنى ماذا؟ بمعنى الوجود لا بمعنى ذات الصفة، أي شيء آخر. ولما كان المراد متحقق الوقوع لزم القول بأنها لا تستلزم محبة كل شيء، بمعنى أن الإرادة الشرع الكونية هي بمعنى الخلق، وما والمراد متحقق الوقوع بمعنى أنه وجد في الكون، وأنت ترى أن ما ورد في الكون منه ما هو محبوب ومنه ما هو مبغوض، إذن لا تستلزم الإرادة الكونية المحبة، لا تستلزم الإرادة الكونية المحبة، لأن الإرادة الكونية بمعنى الخلق، يعني أراده فوجد، ومعلوم أن من الموجود الكفر والشرك وهذا لا يحبه الله تعالى وقد وجد، إذن لا تفسر الإرادة الكونية بالمحبة. ولما كان المراد متحقق الوقوع لزم القول بأنها لا تستلزم محبة كل شيء، بل قد يكون الشيء مرادا لله متحقق الوقوع وهو غير محبوب له، ويكون وجه إرادته له لإفضائه إلى وجود ما هو محبوب له أو هو شرط في وجوده، كخلقه إبليس والشياطين والكفار والأعيان والأفعال المسقوطة، فيتتعلق بما يحبه الله وبما يكرهه، لا تختص بالمحبوب فقط، يعني الإرادة الكونية لا تختص بالمحبوب، بل تكون فيما يحبه وفيما يبغضه ويكرهه. وأما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بالأمر، بمعنى أن الله يريد من العبد فعل ما أمره به وعليه، فإن المأمور به يكون مرادا لله إرادة شرعية دينية فهي متضمنة لمحبة الله لما أمر به ورضاه، يعني مستلزمة للمحبة، ما أراده شرعا أحبه، فكل ما أمر به في الكتاب والسنة فهو محبوب مرضي عند الله تعالى. ولذلك نعرف العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا ليعبدون العبادة مطلوبة لذاتها، إذن الحكمة هنا مطلوبة لذاتها. هذه العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أفعال والأعمال الظاهرة والباطنة إلى آخره. دل ذلك على أن كل فرد من أفراد العبادة مما يسمى عبادة من القول والفعل الظاهر والباطن أنه محبوب مرضي عند الله تعالى. هذه دلالة لازم، بمعنى ما دلالة اللفظ العام على كل فرد، دلالة اللفظ العام على كل فرد من أفراده. إذا كل ما أمر به على وجه التعبد فهو محبوب مرضي عند الباري جل وعلا، وهو مراد شرعا. هل تستلزم الوقوع؟ الإرادة الدينية الشرعية تستلزم الوقوع؟ ها، لا تستلزم، قد يريده ولا يقع. ولذلك الكفار أراد منهم ماذا؟ من مات منهم، دعك الأحياء، من مات منهم أراد منهم الإيمان، وقع؟ لا، لم يقع. ولذلك قال أهل العلم الإرادة في قول تعالى إلا ليعبدون، لو كانت إرادة كونية لما تخلف أحد، لو كانت إرادة كونية لما تخلف أحد. كذلك وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، مثل ليعبدون. لو كانت اللام هنا تفيد الإرادة الكونية لما بعث رسول إلا وأطيع، لكن وما أرسلنا من رسول ثم قد يطاع وقد لا يطاع، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. ولذلك مر معنا في أوائل كتاب التوحيد وما خلقت الجن، الأوائل يعني بعد عهد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظر هنا عندنا فعلان، خلقت يعبدون، خلقت أسند الفعل إليه جل وعلا، فالخلق صفة له، إلا ليعبدون أسنده إلى الواو إلى المكلفين، فالعبادة وصف لمن؟ ها، للمكلف. ففعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباد الثاني، ولم يفعل هو الأول ليفعل بهم الثاني، واضح؟ ففعل الأول الذي هو الخلق ليفعل العباد هم بإرادتهم الثاني الذي هو عبادة، ولم يفعل الأول الذي هو الخلق ليفعل بهم الثاني، وإلا ما حصل ابتلاء. أين الابتلاء إذا كان الناس كلهم يعني مجبورين على الإيمان والإسلام؟ حينئذ قل هذا لا فرق بين ماذا، إذا كانوا كلهم مجبرين على الإيمان، إذن لم يتخلف أحد عن الإيمان. إذن إرادة في قوله إلا ليعبدون المراد بها الإرادة الشرعية، قد تقع وقد لا تقع. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون، وهكذا. إذن الإرادة الشرعية لا تستلزم الوقوع بخلاف الإرادة الكونية فإنها تستلزم الوقوع. الإرادة الشرعية لا تكون إلا فيما يحبه الله تعالى ويرضاه، والإرادة الكونية تتضمن ما أحبه وما أبغضه وسخطه. ثم وجود الخلق الذي تعلق بالإرادة الكونية كونه مبغوضا إلى الباري جل وعلا لا يدل على أنه مراد إرادة، لا يدل على أنه ليس مرادا بالإرادة الكونية، الإرادة الكونية. إذن الإرادة الشرعية الدينية متعلقة بالأمر، بمعنى أن الله يريد من العبد فعل ما أمره به وعليه، فإن المأمور به يكون مرادا لله إرادة شرعية دينية، فهي متضمنة لمحبة الله لما أمر به وكذلك رضيه، وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الإرادة قدرية. إيمانك أنت، أنت مؤمن الآن؟ ها، أنت مؤمن أم لا؟ نعم، قل مؤمن إن شاء الله. وإن قصدت أصل الإيمان لا تأتي بالاستثناء، هذا مذهب السنة الجماعة. إن قصدت أنا مؤمن يعني الإيمان المطلق كامل فقل إن شاء الله، لأن يعني أعمال كثيرة وهناك تفريط أكثر وأكثر، تأتي بالمشيئة إن شاء الله استثناء. وأما إذا قصدت أصل الإسلام أصل الإيمان حينئذ لا تأتي. لماذا؟ لأن هذا لا شك فيه، هذا يقين، تجزم بأنك مؤمن بالله تعالى بربوبيته بأسمائه وصفاته، هذا لا شك فيه وتجزم به، إذن أنا مؤمن هكذا. وإذا رتب الكمال تقول أنا مؤمن إن شاء الله. إذن إيمانك أنت مراد شرعا ها وكونا، مراد شرعا إذن اجتمعا أو لا، اجتمعتا أم لا، اجتمعتا. إذن إيمان المؤمن هذا مراد شرعا لأنه أمره بالإيمان فامتثل، ومراد كونا لأنه وقع، لأنه وقع. إيمان الكافر هنا مراد شرعا ها لا كونا، مراد شرعا لا كونا. ولذلك بينهما العموم الخصوص المطلق على الصحيح. بعضهم يجعل العموم الخصوص الوجهي، لكن العموم الخصوص المطلق هو أظهر. وهي لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية، للإجماع على وقوع الكفر والمعاصي من العباد، والله لا يريدها شرعا. لا تستلزم وقوع المراد إلا أن يتعلق به الإرادة الكونية، للإجماع على وقوع الكفر والمعاصي، واقع أم لا مدرك بالحس، هذا لا ينكره إلا مكابر، يعني الكفر موجود مدرك بالحس، والله تعالى لا يريدها شرعا أو لا، ولا يرضى لعباده الكفر ولا الشرك ولا الزنا ولا اللواط ولا أكل مال اليتيم ولا آخره، كل ذلك غير مرضي وغير محبوب لله تعالى. إذن هذه الأصول الثلاثة أو يعتمد يرتكز عليها ماذا؟ مسألة التقبيح والتحسين والتقبيح العقليين، يعني لا الشرعيين، لها أصول ثلاثة تنبني عليها. هل أفعال الرب جل وعلا معللة بالحكم والغايات أم لا؟ قلنا الصواب أنها معللة، ثم هذه التعليل على التفصيل السابق. حكمة ثاني، تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، حينئذ له ماذا؟ له اسم يشتق من تلك الصفة، وهذه الصفة قائمة بالذات، حكمة قائمة بالذات، سواء تعلقت بأفعاله هو جل وعلا أم تعلقت بأفعال المخلوقين، يعني الأمر والنهي. ثالثا، هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ قل لا، ليس تعلق واحد. لماذا؟ لأن الإرادة إرادة الباري جل وعلا متنوعة، ليست على شيء واحد مرتبة واحدة، من إرادة كونية ومن إرادة شرعية. وعرفنا أن أهل السنة والجماعة يثبتون هذه على وجهه الأكمل الذي بيناه فيما سبق. القول حق في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، يعني التحسين والتقبيح ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام، يعني الحسن والقبح يطلقان بمعان ثلاثة، بمعان ثلاثة. الأول ما يلائم الطبع وينافره، سيأتي مثاله. ثاني كون الشيء صفة كمال أو نقص. إذن الملائم والمنافر، الملائم حسن والمنافر قبيح. طيب صفة الكمال أو كون الشيء صفة كمال كالعلم، وكون الشيء صفة نقص كالجهل، قال صفة كمال حسن، صفة النقص هذه قبيح، هذان نوعان بمعنى الملائم والمنافر، بمعنى النقصان والكمال، كلاهما عقليان باتفاق، كلاهما عقليان باتفاق. باقي النوع الثالث الذي هو محل النزاع بين المعتزلة والأشاعرة، وهو ماذا عبروا عنه بماذا؟ كون الفعل موجبا للثواب والعقاب، يعني ترتب المدح والذم عاجلا يعني في الدنيا، والثواب والعقاب آجلا يعني في الآخرة. هذا المعنى الذي هو الحسن والقبح مختلف فيه، هل هما عقليان أم شرعيان؟ ذهب المعتزلة إلى أنهما، إلى أن هذا الصنف الثالث، النوع الثالث، إلى أنه عقلي، وذهب الأشاعرة إلى أنه شرعي، إلى أنه شرعي. والصواب أنه عقلي باعتبار الحسن والقبح، يعني يوصف بكون حسنا أو قبيحا باعتبار العقل، وأما العذاب والثواب فهذا لابد فيه من من الشرع، يعني وسط بين القولين. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، بل نسبه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما سيأتي إلى عامة السلف والأئمة الأربعة ونحوهم، وسيأتي بحث فيما يأتي. والعلم عند الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.